الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا فيما بدأناه من مباحث النهي في علم وصول الفقه، وقد أخذنا ما يذكره الأصوليون بنوع من التفصيل في هذا الباب، وهو مسألة دلالة النهي على الصحة والفساد، أو بالأصح دلالة النهي على الفساد والبطلان، وهل النهي المجرد عن القرينة يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، أو فيه تفصيل وتفريق بين العبادات والمعاملات وبين النهي لوصفه أو لذاته، كما أشرنا في بداية أو في اللقاء السابق. وقد انتهينا عند ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لمذهب الإمام أبي حنيفة وآخرين، كما قال منهم محمد بن الحسن من أتباعه أو من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، أن النهي يقتضي الصحة، وهذا فيه نوع غموض، ولكنه عند بيانه وبيان مراد أصحابه منه يتضح الأمر ولا إشكال كبير بحمد الله تعالى. على كل الأحوال، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في المسألة 5 مراحل: أحدها أن النهي يدل على الفساد مطلقا، والثاني أنه لا يدل على الفساد مطلقا وجعله الخامس، والثالث أنه يدل على الفساد يعني فساد المنهي عنه وبطلانه يدل عليه في العبادات دون المعاملات، والرابع أنه يدل على الصحة، وهذا الذي سنفسر بينه بعد قليل، والخامس تفصيل فتفريق بين ما نهي عنه لعينه وما نهي عنه لغيره أو لوصفه الملازم أو لوصفه المجاور. فذكر المذهب الأول، وهو أنه يدل يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل، وهذا سيستدل عليه فيما بعد. وذكر المذهب الثاني وقال إن كان لعينه فإنه يدل على الفساد، وإن كان لغيره لا يدل على الفساد والبطلان، وقال لجواز الفرق من جهتين أو لجواز الجهتين. ثم وبين إيش هو، لم يبين ما هو جواز الجهتين، ولكن ذكرنا نحن جواز الجهتين بمعنى أن يقول افعل لا تفعل كذا، وإن فعلته ألزمتك بحكمه، يعني بصحته إن كان في المعاملات. يعني مثلا يقول بل يقول مثلا ينهى عن بيع الحاضر، بيع الحاضر للبادي كمثال، يعني لا يبيع حاضر لبادي، حاضر يعني ساكن الحاضرة المدن، والبادي يعني القادم سواء كان من البادي أو من غيرها، يعني القادم على البلد، القادم من البلد. فورد النهي عن يبيع أو عن أن يبيع حاضر لبادي، بمعنى إيش؟ أن يكون ورد في بعض الآثار تفسيرا له، قال لا يكون له سمسارة، أو أنه يشتري منه ثم يبيع بالسعر الذي يريده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع. فإذا حصل البيع يلزم أو لا يلزم؟ إمام عن الصحة في العقود وترتب آثارها عليها، معنى الصحة هذا نكرره سبق أن قلنا، معنى الصحة في العبادات هو إيش؟ الإجزاء ولا في العبادات الإجزاء وإيش؟ عدم لزوم القضاء، عدم وجوب القضاء. وفي المعاملات ترتب آثارها عليها، عقد البيع ترتب آثاره وهو إيش؟ الملك للسلعة والثمن للمتبايعين، عقد النكاح وحل الاستمتاع وحل المهر، عقد الإجارة الارتفاع والأجرة، وهكذا. فهذا هو معنى الصحة، الصحة في العبادات يعني عدم وجوب القضاء، الإجزاء وعدم وجوب القضاء، والصحة في المعاملات ترتب آثارها عليها يعني الإلزام وترتب الحقوق ونحو ذلك. فهل المنهي عنه شرعا يمكن أن يبقى لازما آثاره تلزم آثاره في العقود مثلا، أو حتى في العبادات يعني لو التزمه يجب عليه التزامه وإن كان آثما بفعله، هذا هو محل الخلاف، أو ما يعني قولهم يصح أو لا يصح. قالوا الذين فرقوا بين ما كان منهيا عنه لعينه، وبعضهم يعبر عنه ما كان منهي يعني ما كان النهي فيه موجه إلى المحسوسات، إلى المحسوس كالنهي عن الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فهذا محرم أصلا يعني ممنوع لأنه ممنوع لعينه، يعني القبح فيه لعينه، يعني هذا الفعل قبيح لعينه فنهي عنه لعينه، فهذا لا خلاف في أنه يقع باطلا، لأنه باطل محرم مع الإثم. لكن المنهي الشرعيات إذا ورد نهي عن شيء أصله شرعي بمعنى أنه لا يعرف إلا بالشرع وإن كان محسوس، فمثلا البيع والإجارة والعقود كلها محسوسة، البيع والنهوة الإيجاب والقبول، والإجارة كذلك إيجاب وقبول كذا، والشركات ونحو ذلك أشياء محسوسة ومعروفة أيضا قبل الشرع تعاملات الناس، لكن ترتيب الآثار عليها واعتبارها ملزمة أو موجبة لأحكامها وما يترتب عليها من الضمان ومن الكذا، هذه أمور شرعية. هذا الأمر الشرعي الذي أوجده الشارع إذا نهى عنه في موضعه، فهل نهيه يدل على فساده إلى حصل بمعنى عدم ترتب آثاره عليه، أو لا يدل على فساده، أو يدل على صحته بمعنى أنه يلزم من فعله بما يلتزم به ومع ذلك يبقى إثمه عليه؟ وهنا ولهذا كفر يعني أو اشتد وقوي الخلاف في هذه المسألة وتفرعت فروع كثيرة عنها. فقال الذين فرقوا بين العبادات والمعاملات، بين المنهي عنه لعينه المنهي عنه لغيره، قال المنهي عنه لعينه يعني القبح فيه في ذاته، الكفر قبيح في ذاته، الكذب قبيح في ذاته، الظلم قبيح في ذاته، نهى عنه الشرع ولا يريد الشرع الإيقاع أصلا بأي حال من الأحوال، فهذا باطل ولا يترتب عليه شيء. ولهذا نهى عن الزنا مثلا، نهى الشارع عن الزنا، فلو حصل الزنا هل طبعا النكاح الحلال وهو شيء شرعي، النكاح وهو أمر شرعي وأصله يعني أباحه أو أذن فيه الشرع، لكنه قد نهى عنه في مواضع، فنهى عن المحرم أن ينكح أو ينكح، أن يتزوج أو يتولى عقد زواج، نهى عنه مع أن الأصل النكاح في الشرع مطلوب، لكن الزنا محرم ومنهي عنه لذاته، لكن النكاح أصله مشروع ومنهي عنه في بعض المواضع لأمر آخر. فقال لك ما نهي عنه لذاته فهو باطل، يقع باطل. النكاح لو حصل تترتب له آثار شرعية، ترتب النسب، ترتب النفقة على الزوجة، ترتب وجوب المهر، ترتب أمور رتبها الشارع، اعتبرها الشارع، فإذا حصلت آثاره، وهذا معنى صحته. طيب والزنا الذي يحصل منه، إذا حصل منه عروق حصل مولود، هل يحصل منه النسب؟ هل يحصل منه حرمة المصاهرة؟ خلاف في مسألة النسب؟ لا خلاف إلى حد كبير جدا، يعني لا خلاف أنه لا يلحق النسب، لكن إلا إذا تبناها أو كذا وأقر به. لكن المصاهرة، النكاح يوجب حرمة المصاهرة، فتحرم أم الزوجة وأختها ما دامت معه، وأم الزوجة مطلقا، وأخت الزوجة ما دامت الزوجة مع الأخت مع الزوج ونحو ذلك. النكاح الزنا إذا وقع من شخص هل يرتب هذه الحرمة حرمة المصاهرة؟ أيضا خلاف مبني على هذا، بعضهم قال هو مبني على هذا وبعضهم قال مبني على يعني أمر آخر. الشافعي يقول لا يرتب، ويقول ما لا يمكن، ما جعل الله لا يمكن أن يجعل، عبارته المعروفة المشهورة، كيف يجعل ما جعل الله نعمة له أو ما يعني الحلال وسيلة إلى أو الحرام وسيلة إلى الحلال أو المباح أو نحو أو ما كما قال يعني في عبارته، فيقول لا يرتب المصاهرة. إذن يعني هذا المنهي عنه وقع باطلا لأنه بمعنى لم تترتب آثاره، لا تترتب آثاره عليه. فيقولون المنهي عنه لعينه قبحه فيه في عينه فهو فيقع باطلا ولا تترتب آثاره شرعا ولا يعتبرها الشرع، والمنهي عنه لأمر آخر إما الوصف الملازم له أو كذا. هؤلاء يعني الجمهور من فقهاء الأصوليين يقولون منهي عنه ولا نقول الجمهور يعني هم يفرقون قالوا ما كان، وهذا اللي سيأتينا بعد قليل لكن نشير إليه الآن، أما كان منهي ما كان منهي عنه الوصف الملازم له فهو قريب من المنهي عنه لعينه، فيدل على البطلان، ها يدل على البطلان. وما كان منهي عنه لغيره أو لوصف آخر فهذا ممكن يكون المنهي عنه باعتبار ومطلوب باعتبار. وآخرون قالوا حتى المنهي عنه لوصف ملازم قالوا منهي عنه يمكن أن يكون صحيحا مع الإثم، مع الإثم. كيف يكون صحيحا؟ هذا الذي نحن سنبدأه الآن. مذهب أبي حنيفة أو ما نسبة إلى الإمام أبي حنيفة من أنه يقول إن النهي يدل على الفساد ليس على الصحة، لا ليس معنى ذلك أنما كل ما نهى عنه الشارع يقع صحيحا بمعنى أنه مطلوب شرعا، لا ليس هذا هو كلام، هذا هو مراد الإمام رحمه الله تعالى، ولكن مراده ماذا؟ خلنا نسمعه الآن ونبينه ماذا يريد. نعم. وحكي عن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه، فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم، وإن أراد الشرعية فتناقض، إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال. الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا مذهب المنسوب إلى أبي حنيفة الخان الرابع من تعداد المذاهب، الأول من يعني يقتضي الفساد مطلقا وسيستدل له فيما بعد، الثاني المنهي عنه لغيره يدل على الفساد ولعينه يدل على الفساد ولغيره لا يدل على الفساد يعني لا يدل على البطلان، والثالث التفريق بين العبادات والمعاملات، والرابع هذا الذي نسبه إلى أبي حنيفة. قال لك وحكي على أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة. أولا ما معنى مرادهم بهذا؟ قال لك ينفهم ذلك من الدليل، قال لدلالته على تصور المنهي عنه. يقولون أو الذين فسروا مذهب أبي حنيفة ومنهم الإمام محمد بن الحسن عندما استدل عليه في مسألة المنهي عنه النهي يعني في مسألة النهي عن صيام يوم العيد، قال لك هذا هو دليله على أن النهي يقتضي الصحة. كيف دليلكم على أنه يقتضي الصحة؟ قال لك النهي يقتضي شيئا منهيا عنه، لا بد أن يتصور شيء منهي عنه ليقع عليه النهي. أولا هذا الكلام، هذا الكلام الذي يقوله الحنفية والذي ينسب الحنفية الخلفي هو في ماذا؟ في الشرعيات وليس في المحسوسات، يعني في المنهيات ليس في الكفر ولا في الظلم ولا في الكذب ولا في كذا، هذه بالاتفاق أنها أنه يدل على بطلانها، لكن في الشرعيات يعني فيما اعتبره الشرع بخصوصه باصطلاح شرعي، يعني اصطلاح شرعي معين، يعني الصوم، الصوم في الشرع ماذا؟ الصوم في اللغة إمساك مطلقة، لكن في الشرع هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أول النهار يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقربا لله سبحانه وتعالى، لا بد من هذه القيود والصفات فيه حتى يكون صوما شرعيا. الصوم بهذا المعنى يعني معتبر شرعا ومطلوب شرعا، أما على سبيل الوجوب كما في شهر رمضان، وإما على سبيل الاستحباب الأكيد المندوب كما في يعني الصوم أيام الأيام الستة، كان يعني على قول كان الإمام مالك فيها شيء ولكنه ورد الحث عنها، ولكن صيام يعني عشر ذي الحجة ويوم عاشوراء وصيام عاشوراء كله إلى آخره مندوب إليه، وصيام مطلق تطوع وهو مأذون فيه ومأجور على فعله ما لم يتجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالصوم في الأصل بهذا الاصطلاح الشرعي مطلوب، ثم جاء النهي عن صوم أيام معينة أو صوم معين، ونهى عن صوم يوم النحر وعن صوم يوم العيد يوم الفطر وعن صوم أيام التشريق، نهى عن صيام هذه الأيام. قالوا الجمهور الذين يقولون النهي أصل لا يدل على الصحة، وإن كان في خلاف مسألة البطلان وكذا لكن لا يدل على الصحة، يقول الإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة وهو مذهب أبي حنيفة هذا دليلنا على أنه يدل على الصحة. كيف؟ قال لك النهي عن الصوم المعتبر شرعا لابد أن يتصور هذا الصوم المعتبر شرعا ليرد النهي عليه، ليرد النهي عليه، وإلا ما يصح نهي على شيء لا لا يتصور معدوم لا لا يمكن غير موجود أو غير لا يمكن إيجاده. هي قال لك بدليل أنه معروف في العرف والعادة وعقلا لا يقال للأعمى لا تبصر. الأعمى الذي لا يبصر فلا يوجه له النهي عن الإبصار لأنه أصلا لا يبصر. ولا يقال للمقعد لا تمشي مثلا وهو لا يمشي، ولا للزمن كذلك، الزمن يعني الكبير الشيخ الفلاني ونحو ذلك، يعني الذي لا يتحقق أو لا يمكن منه إيجاد الفعل لا يوجه له النهي عن ذلك الفعل. ماشي؟ فقال لك إذن النهي يدل عقلا وعادة وعرفا على أن المنهي هذا الذي ورد عليه النهي يمكن تحققه ووجوده. وإذا أمكن تحققه ووجوده، نحن عندنا الآن التحقق ليس التحقق العقلي، الشيخ يقول العقلي لا، نحن عندنا التحقق المصطلح الشرعي، المصطلح الشرعي وهو إيش؟ الإمساك من أول النهار إلى آخره، إلى غياب الشمس إلى آخره، فنهى عنه الشرع. نهيه دليل على أنه يمكن أن يقع، يمكن أن يقع، وهذا معنى قولنا أو قولهم النهي يدل على صحته، يعني على صحة وقوعه على الوجه الذي حدده الشرع. يبقى معنا هل معنى ذلك أنه لو صامه يصح أو لا يصح، يعني يجزئه يرفع يمنع عنه القضاء أو لا؟ يقول نعم، يقول نعم. ليش؟ مع الإثم، فيقول النهي غايته هو ترتيب الإثم، فهو ممنوع عنه هذا الفعل الذي هو أصل مطلوب شرعا وقد نهى عنه في هذا الحال، فهو منهي فهو محرم عليه لا يجوز له أن يفعله. لكن لو نذره، وهذا ما هذه فائدة الخلاف المسألة، فائدة قولهم يصح، قال لو نذر أن يصوم يوم النحر فيوم النحر منهي عنه شرعا، وهم يقولون النهي يدل على وجود المنهي عنه يعني على صحته. كيف على صحته؟ قال لو نذره فصامه أجزاء، يعني كفاه عن لم يلزمه قضاءه، لم يلزمه. نعم تنظر يعني تتساءل، بعضهم قال لا، يقولون لو نذره لزمه قضاءه، لزمه أن يصوم. لكن أيضا بعض الحنفية يقول لو نذره فصامه يحرم عليه صيامه ويصح نذره، ويصح نذره لأنه أمر شرعي وقد أوجده المكلف على النحو الذي يعني حدده الشرع، فأوجده فعلا مشروعا على النحو وجود أركانه وشروطه مع مخالفته النهي. قالوا ليش؟ هم قالوا النهي لماذا؟ النهي عن صوم يوم النحر، النهي قالوا ليس نهيا لشيء محسوس لعينه كالنهي عن مثلا الكذب والخيانة وكذا وإلى آخره، لا، هو نهي عن هذا لأصله مشروع، أصله مأذون فيه مشروع، لكن نهي عنه لأمر يتعلق به. ما هو هذا الأمر الذي تعلق به وأوجب أو رتب النهي عليه؟ قالوا لأنه عدول من المكلف عن ضيافة الله سبحانه وتعالى له في ذلك اليوم. المقصود مطلوب الشرع أن يوم العيد يوم ضيافة لله لخلقه، أن يأكلوا ويلبسوا يعني ويفرحوا وهو يوم عيد، ولهذا الأمة ليس لها عيدان، يعني عيد مشروع إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فقال هذا يوم ضيافة الله للناس، وقد نهاك أن تخالف يعني أو تخالف شرعه فتعرض عن ضيافته، فهذا محظور ممنوع حرام عليك أن تفعل ذلك. لكن الفعل نفسه من حيث هو بصرف النظر عن هذه الصيغة أصلا مشروع، فأوقعته بكامل شروطه وأركانه فيكون صحيحا، بمعنى أنه لا يلزمك القضاء. نظر أن يصوم يوم النحر ليس له أن ينذره، وليس ولا يجوز له أن يصومه، محرم عليه أن يصومه، فإن فعل لم يلزمه قضاء، يعني يكون بريئة ذمته لأنه فعل شيئا معتبر شرعا. هذا معنى قولهم يصح، يعني أنه يتصور عقلا وأيضا هو مشروع وأمر ليس منهي عنه لعينه لقبح فيه، ولكن لصفة متعلقة به، فيكون إذا أوقعه ولا بد أن يكون موجودا حتى ينهى عنه، لا بد أن يكون يمكن وجوده حتى ينهى عنه، فإذا أوقعه على الصفة أن هيئة كامل شروطه وأركانه فقد أوقع شيئا معلوم شرعا. يبقى معنا ننظر إلى النهي المنع، فالمنع يقتضي الإثم، والتحريم، فهو آثم بفعله ولكنه من حيث صحته يكون صحيحا. هذا معنى قولهم إنه يدل على الصحة. ولهذا هذا مثال في مسألة العبادات، في مسألة الصوم، في مسألة المعاملات، الربا. الربا قالوا منهي عنه، ها؟ الربا منهي عنه. فهم يقولون، الجمهور يقولون، جمهور يعني من المالكية والحنابلة والشافعية، يقولون عقد الربا يقع باطل، وقد قلنا هذا في الدرس الماضي. الحنفية يقولون عقد الربا منهي عنه لوصف صحيح، والوصف ملازم، لكن هذا يمكن الفصل بين، يعني يكون هذا العقد مطلوب من جهة ومنهي عنه من جهة. فالعقد من حيث إنه وسيلة أو سبب لتحصيل شيء شرعي، وهو نقل الملك وترتيب الآثار من الضمان ومن كذا وإلى آخره وحصول المنفعة، هذا يعني معتبر شرعا ومعذور فيه شرعا. فجاء النهي عن الربا وهو نوع من البيوع، نوع من البيوع لما فيه من الفضل والزيادة، ما فيه من الفضل والزيادة، فهذه الصفة الملازمة له نقول معها إيش بلان على هذه القاعدة؟ النهي يقتضي بطلان الوصف أو فساد الوصف وصحة الأصل، وصحة الأصل. فالأصل وهو البيع صحيح، العقد، بعتك واشتريت، يعني بعتك وقبلت مني بكذا، هذا يقع، يقول لك صحيح من حيث أصله، لأن الشرع لا يمنعه. يعني لا، ليس البيع مثل الغصب، ولا مثل السرقة، ولا مثل يعني محرم أصلا بعينه، بل البيع سبب مباح، سبب مباح لتحصيل منفعة. فهو أصلا أوقع هذا الشيء الذي هو في نظر الشرع مباح، لكن مع صفة تجعله محظور، فهو محظور منهي عنه، محظور محرم، نعم، بسبب هذه الصفة، بسبب هذه الصفة. فنقول الصفة وزيادة الفضل هذه تقع باطلة فاسد، ولا يعبر عنها بالفساد، يقولون فاسد. العقد هنا فاسد يعني قابل للتصحيح لأن أصله صحيح. فالفساد وموجه إلى الصفة لا إلى الموصوف أو لا إلى الأصل. يترتب على هذا مسألة، يعني شو، أمر فقهي كبير، وهو أنهم يقولون إذا وقع عقد الربا فهو، فالذين يوقعونه بائع والمشتري آثمان بلا خلاف، وهو فعل محرم بلا خلاف، ولكن هذا العقد يمكن تصحيحه لأن أصل العقد مباح صحيح، والحرمة والمنع والفساد إنما تعلق بالصفة وهو الزيادة، فإذا رفعت الزيادة بقي العقد على صحته. هذا معنى قولهم، ولهذا لهم اصطلاح خاص يقولون المنهي عنه لوصفه الملازم يدل على فساد الوصف مع صحة الأصل، يعني فساد وصفه لا أصل. نعم، لكن الشيخ يرد عليهم في هذا، أو هم بهذا المعنى الذي نحن نتكلم فيه تجاوزوا ما دل عليه الدليل الأصل في قولهم إن النهي يقتضي الصحة. الشيخ يقول تجاوزوا، تعدوا ما دل عليه الدليل. كيف؟ قال نحن نسلم لكم بأن النهي عن الشيء لا بد أن يكون هذا المنهي عنه متصور، ممكن الوجود، سواء كان متصورا عقلا أو عادة أو عرفا، فلا بد أن يكون موجودا أو يمكن وجوده لينهى عنه، ونحن نسلم لكم، ولا يقال لمن لا يستطيع أن يفعل شيء لا تفعل شيء، نحن نسلم بهذا. إذن يعني يدل على إمكان وجوده، لكن هل إمكان وجوده هو معنى صحته شرعا؟ يقول لا، فرق بين إمكان الوجود العقلي وبين معنى الصحة الشرعية. معنى الصحة، الصحة شرعا أيضا اصطلاح شرعي، فلو قلنا صحيح يعني صحيح عقلا أو شرعا، يعني هم يقولون جائز، لا بد أن يكون جائزا عقلا لينهى عنه، جائزا وقوع، طيب سلمنا، لكن لا يلزم من هذا أن يكون صحيح شرعا، لأن الصحة اعتبار شرعي، اعتبار شرعي. فكونه فلا يلزم من وجوب إمكانية وجوده لينهى عنه، لا يلزم من ذلك أن يكون صحيح شرعا، وإلا لزم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ لأنه يكون مأمورا به منهيا عنه، وهذا تناقض. اقرأ ماذا قال الشيخ؟ قال لك لدلالته، هم يقولون لدلالته على تصور المنهي عنه، يعني النهي لا يمكن أن يتجه إلى شيء تصور يعني يمكن وجوده، ولهذا لا يقول، قالوا لا يقول الأعمى أبصر ولا كذا. فإذا قال لا تفعل دل هذا على أن هذا الشيء المنهي عنه يمكن أن يفعل، يمكن أن يفعل، وهذا معنى الصحة عنده كما يقول. الشيخ يقول فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان هو هذا الذي نقول أنه يمكن أن يوجد الذي هو شرط الوجود فنعم نحن نسلم بهذا نقول هذا صح يعني إذا كان يريد بالصحة هو الوجود أو إمكان الوجود فهذا نسلم به لكن هذا ليس هو محل الخلاف الذي نخالفه فيه الخلاف في الصحة والاعتبار الشرعي أنه يعني يكفي في رفع القضاء أو لا قال لك وإن أراد الشرعية وهو إيش رفع القضاء في العبادات وترتب ثمرة العقد أو الأسباب على يعني عليها فهذا لا ليس بصحيح لأنه تناقض كيف تناقض تناقض أنه يقول لم كما سبق معنا هنا أو هو بين هنا قال إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال أن هنا في كلامهم أو المانع القائلين برأي البطلان مطلقا سيأتي أيضا تفصيله الدليل قالوا أن النهي يقتضي أن المنهي عنه غير مرغوب فيه شرعا أو غير مطلوب شرعا لأنه يحقق مفسدة لأن الشرع ما نهى عنه إلا لما فيه من مفسدة والصحيح الصحة يعني الشرعية تلزم أن يكون هذا الصحيح يحقق مصلحة ومنفعة فكوننا نقول منهي عنه لما فيه من المفسدة وفي نفس الوقت نقول هو صحيح ولا يكون صحيحا إلا إذا كان فيه مصلحة فيقول لك هذا تناقض كيف يقول هو مأمور به منهي عنه هذا تناقض وسيأتي تفصيله في دليل المانعين مطلقا نعم وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة إذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد إخباري وضعي وليس بينهما رابط عقلي وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به نعم هذا مذهب ثالث ذكره خامس واحد ذكره يعني من المذاهب وبعضهم أوصلها ثمانية لكن هو ذكر هنا خمسة والسادس تفصيل له ذكره فيما بعد يقول لا يقتضي النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة يعني النهي هو يعني طلب عدم إيقاع الفعل أو هو إيش اقتضاء المنع من الفعل أو عدم اقتضاء إيجاد الفعل هذا يقول لا يقتضي فسادا ولا صحة ليش؟ قال لك لأن الحكم بفساد العقد أو فساد العبادة وبطلانها هذا أمر وضعي ليس وضعي بمعنى وضع البشر لا أمر حدده وقدره الشارع وجعله قال هذا الفعل صحيح بمعنى يرفع القضاء هذا الفعل صحيح يمنع القضاء يعني هذا الفعل صحيح يعني تترتب أثاره عليه وضعه الشارع كذلك وبين الإيش الحرمة والمنع وهو أن هذا محرم يعني يلزم عليه على فاعله الإثم فيقول كونه منهيا عنه إنما يقتضي التحريم والمنع من فعله فقط فلو فعله كان عاصيا آثما أما لو فعله نحكم عليه بأنه صحيح أو باطل هذا أمر آخر يحتاج إلى دليل فلا يستفاد لا تستفاد الصحة ولا البطلان الصحة كما يقول بعض الحنفية ولا البطلان كما يقول كثير من الأصوليين لا تستفاد من مجرد النهي عن الشيء بل النهي عن الشيء غاية ما فيه أنه يدل على المنع من فعله على المنع من فعله فإن فعله عد أو اعتبر عاصيا فارتكب محرما فيأثم بذلك الفعل أما الحكم على ما فعله من حيث أنه يرفع القضاء وأنه تترتب آثاره الشرعية عليه فهذا يحتاج إلى دليل آخر لأنه لا مقارنة أو لا ملازمة بين خطاب التكليفي وخطاب الوضع أن الصحة والفساد من خطاب الوضع يعني هذا الحكم هذا فعل صحيح صحيح تلزم آثاره عليه وهذا ليس بصحيح هذا خطاب وضع سموه على اصطلاح الأصوليين والفقهاء والجميع من أهل الشرعيين يفرقون بين خطاب التكليف وهو الأمر والنهي وبين خطاب الوضع وهو أن جعلوا شيء سبب لشيء أو كذا شرطا فيه أو كذا أو الحكم على فعل بأنه صحيح أو فاسد هذا شيء يعني أوصاف للأفعال من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها يعني الحكم التكليفي أوصاف للأفعال من حيث طلبها واقتضاؤها من حيث وجوبها وحرمتها ونحو ذلك التأثيم عليها والثواب عليها نعم فيقول هذا نوع وذاك نوع ولا تلازم بينهما نعم ولنا على فساده مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود الذات